ولكن الآخرة صالحة. تفضل. كذلك يعرف المنجد لا يجعل الإنسان منطقيا، لا يجعل الإنسان فقط من أهل محسوب على الفكر بالنظر المنطقي، إنما يعطيك القواعد بموجبها تستطيع أن تنشئ الأفكار بناء على ذكائك وفطرتك، تنشئ أفكارك تكون هذه الأفكار منطقية، تنشئ تعاريف تكون تلك التعاريف مضبوطة، تتحدث بالأدلة وتكون الأدلة تكون صحيحة، تنشئ الأقيسة وتكون تلك الأقيسة منتجة إلى غيره، فباب القياس إلى الاستدلال. لو قياس من الاستدلال احكام المعرفات احكام ستيفن فيك مكونات الجمله مكونات الشيء. اذا المنطق يعصم من الخطا الفكري كما ان المحو يعصم من الخطا التعبيري. المنطق يعصم من الخطا الفكري كما ان المحو يعصم من الخطا الفكري. في المنطق تقوم أكثر وفي النحو تقوم التعابير لتجد الكتابة أقرب الإشعار والإحكام. هذا الآن المعنى المطلوب هو الوصول إلى الحقيقة. في كل أحوال هذا العلم يستهدف شيء واحد وفهم الحقيقة وبنيه الإنسان، بمعنى أن الهدف أي خلاصة المنطق تصل إلى علمه بالمعنى الصحيح، فتجتنب الوهم، تجتنب الخيال، تجتنب أشياء كثيرة هي منغصات على العلم. لك ما يسميه العلماء الأصول والمقاصد بالوهميات. أو هذا الذهب أو هذا الطعام أو الشراب العذب في هذا الإناء، كان نفسه استخدمه كمشكل. نعم الإمام أصغر ليس مجتهد، أنا جاء من أي هو عوض سوري على كلام صار كل أواني الصحوم ما إلا الصلاة ما إلا الصلاة الصحوم لا أحب ذلك لا أحب لأن وهم ما يخيب أي حقيقة الإيمان أنه طاهر ونظيف، لكن صور هذا الإيمان هو ما تعد له القناة في الدين ووهم طاهر إذا المهم من هذا هو أن نصل إلى الحقيقة التي لا يعكر عليها الأوهام ولا الشبهات، وحين نصل إلى الحقيقة بذلك ما نقول تحققنا مفهوم عقلي لنا وما خلق الإنسان له ليكون متصفا بالعلم وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي فرض على الإنسان أن يتعلق بها وأن يجتهد في ترقية ذوق كبير هذا الإنسان. إذا هذا العلم شاء الله تعالى أن يخص به هذا الإنسان. كم ينشأ في هذا العلم في نفس الإنسان؟ لا ينشأ العلم دفعة واحدة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا تعب الإنسان وهو لا يعلم شيئا. وإنما نعرضه من مجموع طاقات ومواهب ومدركات. هذه الطاقات هي وسائل لاقتناص المعرفة. فيبدأ هذا يرد هذا الطفل إلى الوجود وله الحواس الخمس. يشوف ما حوله والحواس بعضها يتأخر. السمع يتغذى في الوجود. السمع يتغذى يقال إن الطفل في الجنين هو وجين في بطن أمه. يقول له شيء من السماء من اسمع في بطن ثم يخرج فبعد مدة يظهر أنه ينتقل من استعمال السمع استعمال البصر كذلك ثم يتأخر ذلك الشم ثم باقي تشكيلة أو ترتيبة هذا الإحساس يكون فيه في وهو مثلا هو يضع أمة ويضع الحالة حالة تختلف في تكوينه يحس بأن الحالة موجودة وفي إحساسه يلهم أن يمتص فيخرج ذلك اللذات فلعلمه بأن شيئا ويكون فمه عاليا ومتوقفا فبمجرد أن تضع الأم الحالة في شهتين تنزل الشر عن حالتان أن هنالك جسما فيتعامل مع الجسم وتمتصه وتضرب ذلك الجسم فيخرج اللبن ومن ثم تبدأ وحدة القضاء. إذا فالإنسان يخرج من هذا يخرج بهذه الوسائل وسائل المعرفة ويستجمع هذه المعارف شيئا فشيئا. هذه معنى ينشأ هذا الطفل وهذا الصغير شيئا فشيئا ويكبر فينتبه لإدراك هذه المحسات إن كان نقول محسوسة على غير القياس لأنها محسوس مفعول بفعل Yeah. محسوس بهذا السبب القياسي في انه خارجي. اذا خرج الانسان يجمع هذه المعلومات هذه الحسات ويراكمها في نفسه وتبدا المعرفه وتبدا لما ينشأ لما ينمو قليلا يتجه معه ادراك المحسات الى رقعه النسبه بين المحسات اي يخرج من عالم من عالم يدرك في موجوداته الكائنه الماديه الى نوع من النسبه واعمال العقل في تناسب تلك اي من مجموع المحسات يستطيع ان يعرف الاكبر والاصغر كريم صحيح واذا اعطيته انت للطفل الصغير شيئا يشتهيه من حلوى وطعام في قطعتين ليعرف ان تلك هي الاكبر فيموت اليه ويترك الصغر لانه اصبح المنتج بين الكبير والصغير والقصير والطويل اصبح يعرف ان هنالك اسمين اسم قصير واسم طويل وان اخاه الصغير هو اصغر من كبير وبالتالي تنشأ عندنا هذه المقارنه الموازنه بين الاشياء وان هذا افضل من ذاك وان هذا احلى من ذاك وان هذا اشجب من ذاك في نوع ما فتنشأ هذه الرتبه في ذات ادراك المعرفه يرد اليه من الانسان خرج من ادراك المحسات هي المناسبه هي نسبه بين المحسات ثالثا ينتقل الى المرحله الثالثه وهي إدراك معاني أخرى إدراك معاني أخرى هي معاني أدق كمفهوم الجماعة أنه ينتمي إلى جماعة فهو مثلا حينما يصاب بشيء في الخارج يفر إلى من يعرف أنه ينتمي إلى جماعة ينتمي إليه فقد يهرب إلى جانب يعني أنه أقرب إلى جانب ذلك الغريب قد يفر إلى أخيه إلى ذويه إلى عمه إلى وصيته إذا ضربه أطفال آخرون فر إلى مجموعة الأطفال التي يعتبر أنهم أصدقاء له في مقابل الآخرين أنهم أعداء له فإذا هذه المعاني هي معاني هذه المعاني الجزئية و تسمى عند بعض المناطق بمعاني وهمية لأنها ناشئة على تجربة عن علاقات غير موضوعة غير فروعية غير معروفة غير مادية فيدخل في سلسلة وشبكة من هذه العلاقات الكثيرة التي هذه المراسم الكثيرة التي يعرف منها اللذة المقابلة للألم ويعرف فيها الفرح ويعرف إذا كان هذا يبكي فيعرف أنه في حالة غير مناسبة وأن الآخر يضحك يعرف أنه ضحك شيء محبب من نفسه في ماسك قبل ذلك الطفل لا يملك معرفة مكانه تبكي أمه إذا مات أبوه فلا يبالي بل هو يضحك ويلعب وهو مهتم فلا يعرف أن البكاء شيء مؤلم ولا يتجاوب مع بكائها ولا يفهم أنها فعلا تتألم ويضحك الضحك ربما لا يبالي وكذلك بهذا الضحك ويكون في عالم اخر حين يبدا في ادراك هذا العقل المرحله الثالثه يبدا في ادراك هذه العلاقات الجزئيه ويتكلم فيها علاقه العصبيه الانتماء الى من ينتمي اليه او الجماعه او ما اشبه ذلك وتنشا فيه معاني نصفها في المجتمع مثلا الاعتزاز بالنفس يكون مجتمعا يؤثر الانسان الاعتزاز بالنفس في مجتمعات اخرى تؤثر المجتمعات في افرادها معنى المراوغه والخديعه والظفر كما مرت المجتمع يعلم الانسان ان الفرد في هذه الحاله المعنى الذي يعيشه هو في نفس الفرصه ما عندهاش يقول خويا ولا صاحبي ولا في شيء تلقي ويمكن ان يحصل على حاجه وكل المجتمعات ما عندها لا عمل ولا حرام ولا عيب ولا شيء ولا كيما بعض الاشخاص كيف يختلفون بعض الناس له قيم لا يتنازل عنها ويتخلى عن شؤونها وعيبها وتمشي اخلاقها وكيف يكون ما يقدر يتجاهل قال معك يشرب معك كذا وتمشي غير خشوع ما تمشي تسوق يبيع خشوع يقول إذا كان يقدر باش تهجر باش تدير في السلم ولا تسميك في الدين هذه المجموعة هذه المرحلة الثالثة حتى تكوين هذه المفاهيم وتغيير هذه المفاهيم في نفوسك في نفوس الإنسان في البشر أثناء البشر حينما تركز في هذا الحق والإنسان تعالى وذلك الآن الاهتمام بمرحلة الخطبة الأهتمام الاهتمام تأتي بالإنسان في المرحلة كيف إذا علمت ولد الذهني في هذه المرحلة أو حاضرة يقدر يكون ما يحصل هذا في الدور قبل ما يحصل مش حتى يحصل هذا يحصل لما يكون بعض الاحتضار يقدر يغلب ويقدر يتبرع يتبرع عليه عاش هكذا من هيك صار شعور بالخلل عم شعور كيف عملت قوس يسوي سر شعور يطلع من الغلط جاتوا فوق البيت وفوق الساحة عملوا بيت في البيت نهار اليوم لو ده بتاعي ايش انا في اليوم لو بدنا نكون في الاضطراب الشرعي في الدين في الشرع ايش الوقت الاجل المعاني المتعارضة إلى سبب المرحلة الأولى الرابعة هي مرحلة النقاء وهي أرقى بمرحلة الإعمال الفكري واستعمال الطاقة الفكرية وفيها مرحلة القياس وفيها مرحلة الانتقال من الجزئية إلى بمعنى أن الانتقال بين الجزئيات ينتقل من الجزئيات من الحقائق التي يكون فهم الشيء الإنسان هو هذه الكل قد يخطئ الوصول الى الفكر محال الانسان ان يصل الى ذلك يتعامل مع الناس مثلا في معاملات كثيره منهم تصادف المعاملات تكون طيبه فيخرج بتصور يقول الى البشر الناس الطيبون يجلسون يمسكون معهم كذا كذا كذا وتنشر الرؤيه عامه عن تصرف الانسان قد يصادف الانسان ناسا سيئين واشرارا ويسيئ اليهم فتنشر الكليات المتشائمه عن الانسان وما يكون عن الانسان هذه الكليات هي منتزعه من مجموعه جزئيات ومفردات كثيره في الانسان اذا فهذه الكليات تنشا اي تبنى من الجزئيات انتقال الانسان من الجزئيات الكليه هو عمل فكري وعمل عقلي المقايسه النقد الآن عندما يكون الإنسان قد بلغ من الفكر اسمع كل ما يسمع دائما يكون له عقل حاضر فما يسمع جاء البخاري في بعض في بعض الأحيان أن كثيرا كثيرا مما ليس مما يقال ليس صالحا لكم من حقيقة عقلية دولة لم يكن ما يقول الخبراء والموجودين لما ضروري أعميل العقل فيما تسمعون لا يمكن أن نقدر على الإنسان الجسمي بالزبالة بالزبالة من أراد أن يأتي بفكرة ضجة وغير ناضجة فكرة صاحبة وفكرة خرافية يقول العقل المسلم يعني مش مسكين في الساعة يا فلان سيدي فلان كان يقل وله النظاء وكذا ويصلي مع الذي ليس مشكلة في القلوب أكيد لا شيء يدخل المجتمع عشان يمشي ويصلي مع النبي ما يسلمش هو المجتمع إذا مش يمشي مع النبي ولا يكسر جمعة يا الحمار يا الحمار مش يمشي حتى عند النبي قال شو صار وشو فرض يجي يقول هو بس يقول كل يوم شيء صار هذا مش رفع عليه الصلاة والنبي وش هيسمع وش هذا شيء خلل ساعة وش النبي الآن في الأرض المسلمة وش النبي ممكن تحيي ولي كذا كيف حصلت في كل مرة؟ هذه صفحة مجموعة للحقوق واحد مجموعة كبيرة للخرافة. هم يسيئون للإسلام ويجربوا الإسلام. ثم قالوا شو؟ قالوا بيل جيت أسلم. لا عشان شو؟ بيل جيت أسلم. على أساس لأنه رجل غريب. مش الحقوا على المسلمين. ويش اللي بيل جيت الاسم؟ ايش كيف؟ الناس سمعوا الناس سمعوا الخراب وسمعوا في مدالات يقولوا شيء يقولوا شيء شيء فشي شيء مش حالنا مش مرحب العالم الإسلامي كم كريم من هذا الكلام الخراب ليه بكريم شو كيف هذا يسمي الألم ولذا الصدق هل الألم يكون مدين كريم مش كل يسمي كم خرافات اللي حكيتكم عليه هل الإسلام أرقى من هذا الكريم أنا ما يزيدنيش انشياعي في الإسلام أن يقول لي أحد من صعيدات الخراب لا لا لا. اسمي ما شيء شيء قعد سجارة تزبط انت تركي سجارة ويخرص وزنة من الزجاجة وانت لا عرش بحثيني عن الزجاجة قصدي رأينا ما شيء شيء شيء شيء معركة كبيرة ألقى المحلة تقوم بمنا وقوم بمنا الفاجنة لا تشكين لا اسم شناع ولا كذا وكذا يوتي يمكنون في ذاتي بزمان ويا ماشي واحد وفي جيب من الجنة لا نفجر سنة الله لهذا فإذا الكلاب عقل وعقلي بحماقة لهذا من بعد الخلق لا أقول لك يا مكرمين أكاد يجي زاد الماء لا مش يجي زي هو العذاب يتعبط هذا العقل لطيف رباني يجب يستعمل استعمل العقل لا يمكن أن يحدث علينا من وحين تجد الأجنبية عن الأمة الإسلامية قد اتصلت بأكبر رجل في الجهاز الأمني بلاده جميعا، وبالتالي ستكون اسرار المسلمين كلها معرضه لان تبدا بالاسلام. فجعل هذا الشيء الذي في اسرار الدوله كلها عندك ليس باليمن، ليس حتى الامير ليس امير عامل وامير فعلا وعلى الحدود فعلا هو قدوه للشباب فعلا، ولكن ليس خلافا إذا هذا علم بين العلم الفضولي وعلم الاصولي يحصل على الانسان بالجزع وهو الذي تسميه الفقهاء او يسميه المراقبه الجزع. ما الجزع؟ الجزع تلاحظ لك ان شخصا يعدو وراء شخص اخر. هذا شخص يعدو ويحاول ان يفر ويحاول ان يند وياتي الانسان من وراءه يعدو خطا. فاذا كان اسرع منه خطا او اسرع عدو حذرا فحينما يسكت به يكون ادراك. فكان الحقيقه ناتت وشادت ومشادت ومبتعده والانسان على كل حال يبذل جهدا متتابعا حتى يصل اليها. فان وصلنا الى الحقيقه الاولى ادركتها. الادراك من نسميه الان ادراك وتحصيل المعرفه واساس ماخوذ من هذا الادراك المادي الذي هو الوصول الى شيء تام او شيء ناجي او شيء شاذ. اذا هل العلم الاصولي هو هذا الادراك الذي يمكن ان تتحدث عنه؟ اذا كان هذا العلم الذي نحصره علما نستودعنا فنحن في امام علوم او امام مدرسه من الذي يعلم شيئا هذا باب العلم لكن بعضهم سنعرف انه ليس من العلم انما هو موضوع يدرس في باب العلم. حينما نصل الى حقيقه ما فلنا في ذلك طريقان. اما ان نصل الى حقيقه بمعنى اننا نجزم بها ولا نتشكك فيها وهذه نسميها يقينا. العلم دائما فيه احتمالات. احتمال الوقوع واللا وقوع. الوقوع واللا وقوع. حضر زيد او لم يحضر زيد هذا هو التردد بين الوقوع واللا وقوع. اذا انا حسبت الامر بان قلت حضر اي رشدت الوقوع وتاكدت منه او رجعت اللا وقوع وتاكدت منه تاكدت من ان الله واحد هذا تاكد وتاكدت ورجعت ان الله ليس ثالثه ثلاثه هذا ايضا رجعت اللا وقوع في وجود الله مثلا هل الله واحد او متعدد هنا كيف الوقوع والنوع الوقوع انه واحد لو وقوعنا ليس واحدا، نحن الان ترجع لدينا بالدليل القاطع ان الله واحد، اذا فرجنا ايات الوقوع واطمأننا الى الوقوع لا يعتبرنا في ذلك شيء. الله ثالث ثلاثه او ليس ثالث ثلاثه. اذا احتمال الوقوع ولا وقوع، هل هو ثالث ثلاثه هذا الوقوع؟ ليس ثالث ثلاثه هذا لا وقوع، نحن ماذا رجعنا؟ رجعنا ان لا وقوع اي ليس الله ثالث ثلاثه. إذا في كل هذه الأشياء نصل إلى علم اليقين. هذا يسمى اليقين. هذا يسمى اليقين. إذا لم نعد هذه الدرجة فيقول في قد سبق إلى المعنى الثاني وهو الاحتمال بمعنى الوقوع ولا الوقوع كلاهما فيه احتمال. يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون ذلك. فإن رجحنا أحد الاحتمالين وبقي المحتمل القرار واردا قلنا أن هذا ظن بمعنى أخرج بهذا الجانب بجانب القرب زيد الآن في وجهة عرب زيد في وجهة لأنه أخبرني أنه سيأتي إلى هذه الركعة ولكن يمكن أن يكون قد عرض عرض فليكن ربما يحسب هذا الشيء وسيلة النقل والضرر والضرر هناك احتمال أن يكون غير حاضر ولكن بالتأكيد أو ما أقطع به أو أرجحه أنه حاضر عندي أدلة ترجح الخضوع وهي خبر الوقوع بذاته وأنه وجدت أن أهله كان يستعد للاستقبال، كانت أشياء كثيرة هي ترفع عندي أنه من الآن، ووجدوا سيارة تشتري سيارة بدل ذلك مثلا. إذا هذه المرجحة لأنها، لكن لو قال القائل أنه لم يحدث ما استبعد ذلك أيضا، أقول لا أعلم. أنا هذا الوجه في بالي، شو هيك حكيت ولا أنا يدخل في بالي، ولكن يمكن أن يكون مجاز هذا. إذا فهذا يسمى ظن، فيه ترجيح حر وفيه احتمال بطيء. الآن قلنا هل حضر زيد أم لم يحضر زيد؟ يمكن أن يكون قد حضر ويمكن أن يكون قد حضر. عدد لم يأتيه أحد، ولكن في بعض الأوقات لم يكن يأتي وقت يوم أحد. فأنا لا أستطيع أن أرجح هذا ولا ذاك. عندي هذا وعندي ذاك، وإذا هما مبارك وبدرجة واحدة فأقول هذا ليس من شك. إذا الظن ترجيح مع إلقاء مقابل، وإذا الشك هو الاستواء، والمقابل الذي يأتي بعد الشك هو وهو ترجيح نقيض، ترجيح نقيض لما يعتبر من باب اليقين الظن في مقابل الظن هو. إذا حينما نتحدث في هذا التقسيم نرى أن الظن علم، اليقين علم، خاطر الظن علم شيء، العلم الذي ترجيح مع إلقاء الدور الآخر، الوهم والشك ما فيهمش قطع، لذلك لا في ساعات علم شحال شحال شحال أربعة شنو هي؟ اليقين والظن والعلم والشك والوهم في ساعة. إن هذه الدرجات في المعرفة أو الحقيقة التي نحصل عليها الآن تصل إلى هذه الأشياء في استعمال المعرفة وفي استعمال اللغة وفي استعمال اللغة يأتي استعمال الظن، استعمال القرآن، يأتي استعمال الظن في بعض المرات لما المعرفة إني ظننت أني فلان حساب إني ظننت وهنا يسمي معرفة الذي أعلم كان عقيدة أنه إني ظننت أني ملاق بسبب فهو في عيشة راضية ظن بمعنى هذا ليس بمعنى إلى بعد ذلك طبيعي ويتصور الناس أن الظن هو مثل الشك الذي لا يسمى به الأمر سمينا هذا وسمى الشك في تراجع واضطراب الوهم في ترجيح للعدم اليقين فيه ترجيح للفروع طبعا مع إدخال النقيض محتملا احتمالا ضعيفا، أما اليقين اليقين فهو ليس فيه إلا احتمال هذا الطرف وإظهار المقابل لذلك الطرف قطعا. إذا إن شاء الله تسمحوا لي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب العالمين ربي إليك وغيرك من كل الناس سبحانك اللهم وبحمدك.